اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة رسول الله سيدنا ومولانا محمد النبي العظيم الفخيم، صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 44 أيها الأفاضل في شرح المنظومة المباركة في عقائد أهل السنة المسمات بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للإمام الحافظ العلمي أبي العباس أحمد المقري رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. ولازلنا نتكلم بفضل الله تبارك وتعالى في السمعيات وما يتعلق بها وما يتصل، وكان آخر شيء تكلمنا عنه بفضل الله سبحانه وتعالى في الدرس السابق هو مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. وقلنا أيها الأفاضل بقي أمر لابد من الإشارة إليه قبل أن نتكلم عن اللوح والقلم والعرش والكرسي، وهو علاقة الإيمان بالعمل الصالح. علمنا أيها الأفاضل من خلال الدروس السابقة أن الإيمان شرعا عند جماهير أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم هو الإذعان الباطني والتصديق بالقلب بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من الدين بالضرورة. وعلمنا أن المراد بالتصديق هو القبول والتسليم والإذعان مع الرضا وترك العناد والمكابرة والجحود. إذا علمنا هذا أيها الكرام ووقفنا على حقيقة الإيمان شرعا، علمنا أن العمل الصالح لا يدخل في ماهية الإيمان ولا مدخلية له في حقيقة الإيمان. فليس العمل الصالح عند أهل السنة والجماعة جزءا من الإيمان ولا ركنا فيه ولا شطرا منه ولا شرطا في صحته، بحيث ينعدم الإيمان ويبطل بانعدامه. بل العمل الصالح أيها الكرام من صلاة وصيام وبر للوالدين وصدقة وغض بصر وطواف بالبيت وإكرام للضيف وإحسان للأسير وجهاد في سبيل الله تعالى وغير ذلك، العمل الصالح شرط كمال عند أهل السنة والجماعة للإيمان، هو شرط كمال للإيمان وليس شرط صحة وليس جزءا وركنا من حقيقة الإيمان. فإذا ترك أيها الكرام المسلم العمل الصالح دون ارتكاب موجب كفر وردة قدح في كمال إيمانه ولم يقدح في أصل الإيمان ولم يبطل عند أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم. فالقدح في الفرع الذي هو العمل الصالح لا يقدح في الأصل بمعنى يبطله الذي هو الإيمان، وإنما يقدح في كماله. قال إمام أهل السنة سيدي أبو الحسن الأشعري رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه كما نقل عنه الشهرستاني في الملل والنحل: الإيمان هو التصديق بالجنان، يعني بالقلب. الإيمان هو التصديق بالجنان، وأما القول باللسان والعمل بالأركان ففروعه. انظر، لم يجعله شرط صحة ولا ركنا. قال: فمن صدق بالقلب أي أقر بوحدانية الله تعالى واعترف بالرسل تصديقا لهم فيما جاءوا به من عند الله صح إيمانه، حتى لو مات عليه في الحال كان مؤمنا ناجيا، يعني حتى لو مات مباشرة دون أن يعمل عملا صالحا كان ناجيا. قال: ولا يخرج من الإيمان إلا بإنكار شيء من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه في رسالته في معنى الإيمان والإسلام، قال: اتفق أهل السنة على أن هذه الأعمال ليست من شرط الإيمان. انتهى كلامه. وقال العضد الإيجي رحمه الله سبحانه وتعالى في العقائد: والعمل خارج عنه، خارج عن حقيقة الإيمان، يعني قال: والعمل خارج عنه لمجيئه مقرونا بالإيمان معطوفا عليه في عدة مواضع من الكتاب، كقوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإن الجزء لا يعطف على كله، فلا يقال جاءني القوم وأفرادهم، ولا عندي العشرة وأحادها. انتهى كلامه. لو كان العمل الصالح جزءا من الإيمان لما عطف عليه، قال: لمجيئه مقرونا بالإيمان معطوفا عليه في عدة مواضع من الكتاب، فإن الجزء لا يعطف على كله، فلو كان جزءا منه لما عطف عليه، فلما عطف عليه دل على أنه ليس جزءا منه. فالنصوص الشرعية يا كرام دالة على أن الإيمان أي التصديق القلبي والعمل الصالح متغايران، كقول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. والعطف كما قالوا يقتضي المغايرة، لما تقول جاء زيد وعمر يعني زيد شيء وعمر شيء آخر. وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن. وكذلك أيها الكرام للنصوص الدالة على الأوامر والنواهي بعد إثبات الإيمان، كقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فأثبت الإيمان في العبد ثم طالبه بعمل صالح بعد ذلك وهو الصيام، فدل على أن الإيمان شيء والصيام شيء آخر. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فالذكر شيء جاء بعد ذكر الإيمان، أي أن الإيمان شيء آخر. ومما يدل يا كرام على أن الإيمان والأعمال الصالحة متغيران النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي تدل على أن الإيمان والمعاصي قد يجتمعان في العبد، وإذا اجتمع في محل واحد إيمان ومعصية دل على أن الإيمان شيء والمعصية شيء آخر والعمل الصالح شيء آخر، لا تعود المعصية على الإيمان بالنقض والبطلان، ولا يعود نقص العمل الصالح وتركه على الإيمان بالنقض والبطلان. وذلك كقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فدلت الآية الكريمة على أن المؤمن لا زال متصفا بالإيمان وهو مرتكب لمعصية، والله مع ذلك يصفه بالإيمان ويدعوه للتوبة من السيئة والمعصية. يا أيها الذين آمنوا، إذن هم الآن مؤمنون، توبوا، إذن هم متلبسون بترك أمر أو الوقوع في نهي، وصفهم بالإيمان مع تلبسهم بالمعاصي، فدل ذلك على أن الإيمان والعمل الصالح متغايران، وأن العمل الصالح ليس ركنا وجزءا من ماهية الإيمان وحقيقته، وليس شرطا في صحته. وقال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. مؤمنين اقتتلوا، مؤمنين ارتكبوا معصية. ومن ذلك كذلك يا كرام ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض عليه الصلاة والسلام، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت، يعني أبو ذر هو القائل، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثلاث مرات يقول ذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. ففي الحديث الشريف أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان لمن زنى وسرق، على رغم أن الزاني والسارق كل منهما اقتحم نهيا ووقع في معصية، إلا أن ذلك لم يخرجهما من دائرة الإيمان، فدل على أن الإيمان الذي هو التصديق القلبي ليس العمل الصالح جزءا منه ولا شرطا في صحته. فعند أهل السنة أيها الكرام، من صدق بقلبه بما ذكرناه وبيناه في تعريف الإيمان، واعتقده اعتقادا سليما جازما، وترك العمل الصالح وغشي المعاصي دون موجب كفر وردة كالاستحلال والاستخفاف ونحو ذلك، لا يكون كافرا، بل هو مؤمن عاص مستحق للعقوبة والعذاب في الآخرة، ولا يخلد في النار إن قدر الله وشاء إدخاله إياها. فالخلود في النار ليس إلا للكفار. يقول الإمام القرطبي رحمه الله سبحانه وتعالى في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى، أي أن المؤمن المصدق تصديقا شرعيا معتبرا لا يخلد في النار إن دخلها، بل يجيء عليه وقت يخرجه الله بفضله ورحمته ووعده الصادق منها، ويدخله بعد ذلك الجنة خالدا فيها. وقد خالفنا أيها الأفاضل المعتزلة والخوارج، فجعلوا العمل الصالح جزءا من حقيقة الإيمان وركنا فيه. جعل المعتزلة والخوارج قبحهم الله العمل الصالح شطرا من الإيمان، جزءا من حقيقته. فالإيمان عندهم مركب من العمل الصالح والتصديق بالقلب. إذا ذهب التصديق كفر العبد ولم يعد مؤمنا، وإذا ذهب العمل الصالح لم يعد مؤمنا. فتارك العمل عندهم غير مؤمن ومخلد في النار، لأنه لما ترك الجزء لم تتحقق الماهية. خلاصة المقال أيها الكرام، يقول الشيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى ورضي عنه في هداية المريد: المختار عند أهل السنة في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال للإيمان. فالتارك لها، يعني للأعمال الصالحة، فالتارك لها أو لبعضها من غير استحلال ولا عناد ولا شك في مشروعيتها مؤمن فوت على نفسه الكمال، والآتي بهما ممتثلا محصل لأكمل الخصال، لأن الإيمان هو التصديق فقط ولا دليل على نقله، لا يوجد دليل على أنه نقل من التصديق إلى العمل والتصديق. قال: لأن الإيمان هو التصديق فقط ولا دليل على نقله، واعتبار أهل الشرع أمورا مخصوصة في متعلقه لا يوجب نقله. وقال رحمه الله تبارك وتعالى كذلك في هداية المريد: للأعمال الصالحة مدخلية في الإيمان بالكمالية عندنا، بجهة الكمال، ليس بجهة الركنية ولا بجهة الشرطية، يعني شرط صحة. قال للأعمال الصالحة مدخلية في الإيمان بالكمالية عندنا، يعني عند أهل السنة. قال وبالركنية عند الخوارج والمعتزلة، يعني جعلوا العمل الصالح ركنا وجزءا وشطرا من الإيمان. قال وبالركنية عند الخوارج والمعتزلة، وإن اختلف مذهبهما مذهب الخوارج والمعتزلة في تكفير التارك لها للأعمال الصالحة، وإن اختلف مذهبهما في تكفير التارك لها وعدمه، فكفره الخوارج، يعني جعل الخوارج تارك العمل الصالح كافرا مرتدا، وأخرجه المعتزلة من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، أخرجوه من الإيمان لأنه لم يحقق جزءا من الإيمان وهو العمل الصالح، ولم يدخلوه في الكفر لأنه عنده تصديق، فلا هو بكافر ولا هو بمؤمن. قال وأخرجه المعتزلة من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، وهذا ما يسمى عندهم بالمنزلة بين المنزلتين. المعتزلة عندهم مؤمن وعندهم كافر، وعندهم شخص في منزلة بين منزلتين، وهو الذي صدق ولكن لم يعمل عملا صالحا. وهذا الخلاف يا كرام في كون العمل يدخل في مفهوم الإيمان أو لا يدخل، إنما هو بالنظر لما عند الله تعالى والنجاة في الآخرة، لا في أحكام الدنيا. المسألة التي بيناها هذه فيما يتعلق بالآخرة، ليس فيما يتعلق بالدنيا. فكل من أقر بلسانه ونطق بالشهادتين كما بيناه في الدرس السابق أجريت عليه أحكام المؤمنين في الدنيا، ولم يحكم عليه بكفر إلا إذا اقترن بتركه للعمل الصالح فعل يدل على كفره كالسجود للأصنام. يقول الشيخ إبراهيم اللقاني رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين في هداية المريد في شرح جوهرة التوحيد، مراد من أدخل العمل في تعريف الإيمان ومن نفاه، هذا الخلاف بيننا وبين غيرنا، إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى وأحكام الآخرة، وإلا فأحكام الدنيا تترتب على النطق بالشهادتين إجماعا. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. فهذا الخلاف يا كرام في مدخلية العمل الصالح امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي في الإيمان، هذا بالنظر لأحكام الآخرة وما عند الله تبارك وتعالى. فمن قال بكفره أو قال بإيمانه هذا بالنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، لكن الجميع متفق على أن من نطق بالشهادتين ولم يقترن به ما يخرجه من الملة ويبطل إيمانه كتمزيق المصحف وتلويثه بالنجسات والسجود للأصنام وغير ذلك، هذا مؤمن في أحكام الدنيا، فينكح نساء المؤمنين، وإذا مات يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وإذا تقدم للصلاة صلي خلفه، وإذا مات ورثه المسلمون، وإذا مات أقاربه المسلمون ورثهم، وغير ذلك من أحكام المؤمنين في الدنيا. فينبغي أن يعلم جيدا أيها الأكارم محل الخلاف ومورد الخلاف والزمن الذي يراد أن يجرى عليه الخلاف. بقي تنبيه مهم أيها الكرام متعلق بهذه التتمة وبما مر في درسنا السابق، لقائل أن يقول كيف يكون أمر الإيمان مع العمل الصالح الذي هو شرط كمال، والنطق الذي هو ليس شرط صحة ولا هو جزءا ولا شطرا بل هو شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا كما بيناه في الدرس السابق، كيف يكون أمر الإيمان مع العمل والنطق كذلك كما بيناه وفصلناه في هذا الدرس وفي الدرس السابق، وقد نقل عن السلف الصالح وكثير من أئمة المسلمين قولهم الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان أي الجوارح. كيف نفهم هذا الفهم في علاقة الإيمان بالعمل وعلاقة الإيمان بالنطق والإقرار باللسان، وعندنا نصوص من السلف والأئمة تبين أن الإيمان هو مجموع الثلاثة: الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح والأركان. كيف يفهم هذا مع قول هؤلاء الأكابر وتصريحهم بأن الإيمان قول وعمل ونطق؟ ومن أمثلة هذه الأقوال الكثيرة أيها الأفاضل في كتب الحديث وفي كتب التفسير وفي كتب العقائد وغيرها ما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى في قوله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية. وكقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومن أقوال أئمتنا في المذهب المالكي قول ابن عبد البر الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعة كلها عندهم إيمان، إلى غير ذلك من الأقوال. فكيف يجمع بين هذا وهذا، وكيف يفهم هذا في ظل ما بيناه؟ الجواب يا كرام بكل بساطة أن المراد من تلك الأقوال وأمثالها الإيمان الكامل. فقولهم الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، المقصود به الإيمان الكامل، الإيمان الذي طلب منا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الإتيان به على وجهه الأكمل. فالمراد بهذه العبارة الإيمان الكامل، أي لا يكمل إيمان العبد إلا بالعمل الصالح، ولا تجري عليه أحكام المؤمنين في الدنيا إلا بالنطق بالشهادتين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرح صحيح البخاري: والمعتزلة قالوا هو، يعني الإيمان، هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف، هذا اعتقاد السلف، أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته. يعني المعتزلة جعلوا الإيمان ركنا أو شرطا في صحة الإيمان. انظر ماذا قال الحافظ ابن حجر: والسلف جعلوها، يعني الأعمال، والسلف جعلوها شرطا في كماله. وقال كذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان إلى آخر ما قال رحمه الله سبحانه وتعالى. فهكذا يفهم أيها الكرام ما قررناه في العقائد وما ورد على لسان السلف والخلف من أن الإيمان مجموع الثلاثة. ويقول كذلك الشيخ أبو العباس أحمد النفراوي رحمه الله تبارك وتعالى في شرح الرسالة، وهو يشرح قول ابن أبي زيد رحمه الله سبحانه وتعالى: ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، إلى آخره. يشرح هذه العبارة الشيخ النفراوي فيقول: وكلام المصنف هنا كالصريح في أن الإيمان مركب من التصديق بالقلب والنطق باللسان، ويعين هذا قوله الآتي: وإن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب، وأما العمل بالجوارح فشرط في كماله، كما يأتي في قوله، يعني في قول ابن أبي زيد، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. وقدمنا قبل الباب عند قوله: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. استمعوا الآن أن هذا مذهب السلف، وهو موافق لقول المصنف هنا، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، وسكت عن الأعمال إشارة إلى أنها غير ركن منه، وإنما هي شرط كمال كما سيصرح به فيما يأتي بقوله: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. ولا يشكل على هذا قوله آخر الباب: وإن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. الموهم أنه مركب من ثلاثة، ونسب لجمهور المحدثين والمتكلمين والفقهاء منهم ابن حبيب وللمعتزلة، قال: لإمكان حمل الأعمال فيه في هذا القول ومثله من العبارات، لإمكان حمل الأعمال فيه على وجه الكمال، لا أنها ركن منه، بدليل تصريحه بقوله: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، للقاعدة من رد المحتمل لغيره، فيصير كلامه في المواضع الثلاثة على قول واحد. انتهى كلام العلامة النفراوي رضي الله تعالى عنه. مع الإشارة أيها الكرام، وقد أسلفت الكلام في سابق الدروس عن هذا، أن كل من النطق باللسان والعمل الصالح يسمى إيمانا مجازا، كما في قوله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني عملكم الصالح الذي هو الصلاة هنا. فيطلق الإيمان مجازا على النطق، ويطلق الإيمان مجازا على العمل الصالح. أما الإيمان في الحقيقة الشرعية فهو التصديق القلبي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والنطق بالشهادتين والإقرار باللسان شرط لإجراء أحكام المؤمنين على العبد في الدنيا، وهذا هو المختار الصحيح. والعمل الصالح شرط من شروط كمال الإيمان، وليس ركنا منه ولا شرطا في صحته. فلو آمن العبد بقلبه وصدق بقلبه تصديقا سليما واعتقد اعتقادا جازما صحيحا، فهو مؤمن عند الله سبحانه وتعالى ناج في الآخرة. وتركه للعمل لا يقدح في أصل الإيمان ولا يبطله، بل يقدح في كماله. وتركه للعمل الصالح يستحق به العقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة من الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله عذبه، وإن شاء عفى عنه وغفر له، وإن عذبه فأدخله النار لا يخلد فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا كافر كيهودي ونصراني ومجوسي وغير ذلك. هذه خلاصة القول في هذا المقام أيها الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله سبحانه وتعالى أعز وأجل وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى والديه وآله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.